يقول السائل: كيف نفسر كون الله تعالى على العرش وأنه لا يحيط به شيء؟ يعني كأن الأخ السائل يقول: هل يمكن تصور هذا؟ الجواب أيها الفاضل: عليك أن تعلم أولا أن العرش هو سقف المخلوقات وأعلاها. يقول ابن القيم رحمه الله: والعرش هو سقف المخلوقات وأعظمها. وكذلك قال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقاله ابن كثير، وقاله ابن أبي العز رحمه الله، وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة. فمما لا شك فيه أن العرش فوق السماء السابعة، بل هو أعلى المخلوقات كلها، ولا يعلوه شيء من المخلوقات قط، إذن هو سقف المخلوقات كلها. فإذا كان ربنا تبارك وتعالى قد ارتفع على أعلى المخلوقات، فلا شك في مباينته للخلائق جميعا. هو فوق المخلوقات، إذن هو منفصل عن جميع المخلوقات، فكيف يحيط به شيء من مخلوقاته وهو فوقها تبارك وتعالى؟ وقد دلت الأدلة الصريحة على ذلك، من ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. إذن هذا الدليل واضح على أن العرش فوق الجنان كلها، عرش ربنا تبارك وتعالى، فهو فوق مخلوقاته، لأنه قد تقرر عند جميع المسلمين أن الجنة فوق السماء السابعة. فإذا كان العرش فوق الجنة، لزم من ذلك أن يكون العرش فوق السماء السابعة. كذلك يشهد لهذا المعنى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر حديثا وفيه: ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا. إذن هذا الحديث أيضا واضح في أن العرش وحملته فوق جميع السماوات، وربنا تبارك وتعالى ارتفع فوق العرش سبحانه وتعالى، إذن هو فوق كل مخلوقاته جل وعلا. والأدلة كثيرة جدا، الأدلة كثيرة جدا. فالآن لو فهمنا هذا الأمر الأول، أنتقل معك أيها السائل الفاضل إلى الأمر الثاني. علينا أن نعلم أن استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه ليس كاستواء أحد من خلقه، فاستواء المخلوق لحاجة وفقر لما يقله، أما ربنا تبارك وتعالى فهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين. وربنا تبارك وتعالى مستغن عن العرش، والعرش لا يحمله. قال ربنا سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فقول العلماء كلهم أن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه، فهو فوق مخلوقاته جميعا، فهل يقال بعد هذا أن شيئا من مخلوقاته تبارك وتعالى تحيط به؟ اللهم لا، بل الله تبارك وتعالى أعظم من كل شيء وفوق كل شيء. وعلينا أن نعلم أيضا أمرا ثالثا، وهو أن ربنا تبارك وتعالى متصف بصفة العلو، والعلو في حقه سبحانه وتعالى صفة ذاتية، بمعنى أنها لا تنفك عنه أبدا بحال، فهي ملازمة لذاته هذه الصفة. والعلو في حقه تبارك وتعالى ثلاثة أقسام: علو قهر، وعلو قدر، وعلو ذات. فالله تبارك وتعالى هو القهار، لا مغالب له ولا منازع، وكل شيء تحت سلطان قهره سبحانه وتعالى، وشأنه تبارك وتعالى متعال عن كل نقص وعيب ينافي ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وهو عال فوق خلقه تبارك وتعالى، مستو على عرشه، بائن من خلقه، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه خافية. ومن أسمائه تبارك وتعالى وتقدس الأعلى والعلي والظاهر، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الأخير الظاهر، فقال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فماذا فهمنا من كل هذه الأدلة على اختصارها؟ والأدلة في ذلك كثيرة تتجاوز أدلة العلو الألف دليل. فهمنا أن ربنا تبارك وتعالى فوق مخلوقاته كلها سبحانه، بائن من مخلوقاته، وأنه أعظم من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فكيف يحيط به شيء من خلقه سبحانه وتعالى وتقدس؟ والله تعالى أعلم.